الزسال تحب قول الحرس وغاز ويا أخي حمام اللي موالف وطاروع الله وين على الانصام كل شيء وصحابي مات لا تقول وقت حمات المولى جود عليا بكراني يا مشات صور ولا تغفير سقسيت صاحبي وسول ويا محبوب خاطري لا بغيت لا ما عود صبر كلام لي برمزي يبقى في الخاطر Thank you.